إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يأتينا صوته عذبا نديا، حلوا نقيا، خاشعا متبتلا، فهو ذلك القارئ الخاشع المتبتل، نحسبه من المتجردين المخلصين. أيها الأحباب، فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، التلاوة من سورتي التحريم والملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مؤمنات قانتات تائبات